بعد أن كانت كلها بادية في الجاهلية وصدر الإسلام صارت كلها حاضرة في مثل ما بعد، إلا قليل من الأشياء، ولا أظنهم يبلغون عددا يذكر الجميع في الحاضرة، في حواضر النجد من السعودية وفي بعض حواضر العراق. الشيخ من أهل بلدة عنيزة، مولود فيها ولا زال فيها من ولادته إلى وفاته رحمه الله، وولد في رمضان في 27 من رمضان عام 47,300,000 من الهجرة، وتلمل على مشايخه منهم جده لأمه، وكذلك على شيخه الذي انتفع به كثير من الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ورحل إلى الرياض في الدراسة الجامعية ودرس على الشيخ عبد العزيز بن باز وعلى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في المعهد، وعلى الشيخ عبد العزيز بن باز في المعهد وفي دروسه في بيته، واستفاد منهم كثيرا، وأكثر إفادته من شيخه ابن سعدي رحمه الله، واستفاد منه في علوم كثيرة ومن في الأصول وفي الفروع، حتى إن كثيرا من اختيارات رحمه الله الفقهية توافق اختيارات شيخه، وكذلك في الأصول، فإن الشيخ وجهه إلى طريقة الاختيار والدليل، لأن نشأة الطالب إذا نشأ عند عالم يعلمه طريقة التفقه والتعلم بالأخذ بالدليل والحرص عليه ينشأ عليها ويجرؤ عليها ويتحبب إلى نفسه، كما قال ابن خولد رحمه الله أو غيره من السلف: إن من رحمة الله على الغلام والشاب وعلى الأعجم إذا أسلم أن يوفق إلى صاحب سنة يحمله عليها. كذلك من رحمة الله توفيق لطالب العلم المبتدئ أن يوفق لعالم ناصح ومرب محسن تربية توجهه إلى الأحسن في العلم. وطريقة الشيخ ابن سعدي رحمه الله كانت في التعليم أنه يجمع الطلاب على كتاب واحد، كانت طريقة أهل النجد قديما أنهم يقرؤون، أن الطلبة يقرؤون والشيخ يستمع ويعلق تعليقا يسيرا، وهم يحفظون ويقرؤون الكتب. أما طريقة الشيخ ابن سعدي وبعض المشايخ قليلة أنهم يفكون الكتاب ويحللون عباراته ومسائله ويجمعون الطلاب على كتاب واحد حتى يفرغوا منه، وليس لكل قارئ كتاب يخصه ويقرأ فيه، وهذه نافعة جدا. ومن الأصول التي تعلمها الشيخ هي طريقة الاختيار والعناية بالراجح ونبذ التقليد، ولذلك تجد في دروس الشيخ في العلم سواء في الفقه أو في شروح الحديث أو في تفسير القرآن تجد له شخصية ظاهرة في الاختيار والاستدلال، لأن الاختيار إذا خلع عن الاستدلال قد يظن الظان أن المختار لهذا الشيء اختاره تقليدا لأحد. أما إذا أورد الاختيار في القول ومعه دليله ووجه الدليل، وذكر معه دليله وذكر وجه الدليل، دل على أنه عن علم. وهذه طريقة الشيخ رحمه الله، من أراد معرفتها فليقرأ في كتابه الشرح الممتع وفي شرح بلوغ المرام وفي كتبه في التفسير الذي طبع له، فإنه يوجه يذكر المسألة وإذا ودليلها وجه الاستدلال، وسواء من وجه الاستدلال من جمع الأدلة أو من العناية بأصول الفقه. وهذه طريقة المجتهدين. والشيخ نفع الله به كثيرا، ويقول في دراسته على الشيخ الباز إني يقول إنه تأثر بالشيخ عبد العزيز من جهة العناية بالحديث ومن جهة أخلاقه وسماحته ونفعه للناس، وظهرت هذه العناية. الشيخ له عناية بالحديث من حيث أنه ليس كطريقة المحدثين أن يستفرغ جهده في دراسة الحديث والتخريج، وإنما في معرفة صحة الحديث والتفقه فيه. ومعرفة صحة الحديث والعناية به تجد أنه في الشرح الممتع أو في غيره أو في بلوغ المرام شرح عليه يذكر إذا ذكر المسألة إن كان فيها حديث فيه ضعف أو كذا ذكر ذلك، وإذا كان حديث صحيحا اعتمده. وكذلك في تخريجه، وهو من أوائل كتب له كتاب تخريج الروض المربع سماه البيان الممتع، وتخريج الروض المربع وطبع في مجلده. وكذلك المسائل التي كثيرا في الشرح الممتع يذكر المسائل التي ليس عليها دليل مما يذكرها الفقهاء، ويبين التي لديها ضعيف أو كذا. وهذه لي نفع الله بها في رحلته عند الشيخ ابن باز رحمه. نبدأ في منظومة الشيخ. يقول الشيخ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مسألة البدء في الشعر بالبسملة، لأن الفقهاء لما تكلموا على قضية البسملة ذكروا أنها مشروعة إلا فيما هو محرم أو مكروه، يعني لا يجوز للشخص أن يبدأ في البسملة في فعل محرم أو فعل مكروه. الشعر هل هو مذموم؟ منهم من قال يكره البدء في البسملة به لأنه غير ممدوح في الشريعة يعني، ومنهم من فصل وقال إن كان الشعر من في المباح أو في الثناء على الله أو على رسوله أو على دينه فهذا يبدأ فيه بالبسملة، لأن الشعر كما قال الشافعي رحمه الله هو كالكلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، وليس فيه ميزة عن الكلام المنثور إلا النظم والوزن، إلا الوزن والتقصية، وإلا فهو كلام حسن هو حسن أو حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. ومن هذا الباب المنظومات العلمية يعني تفتتح في البسملة لأنها منظومة محبوبة شرعا من حيث أنها تقرب العلم، تقرب العلم، وما فيه نفع تقريب للعلم مطلوب شرعا. لذلك افتتحها الشيخ بالبسملة على هذه القاعدة، قال بسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء عادة يتكلمون على البسملة ويتكرر الكلام على كثيرا سواء في كتب التفسير أو في مقدمات الكتب، لكن باختصار نذكرها تبركا أيضا باسم الله عز وجل. قوله بسم الله الباء يقول العلماء حرف جر ومتعلق بمحذوف معروف أنه حرف جر بأجر وله معنى حروف الحروف الحروف لها معاني ذكرها العلماء منهم ابن مالك في المنظومة بألفية المعروفة وإن أردتم أن ترجعوا إليه فهو بطيب في باب حروف الجر أن ذكر معانيها والشراح ذكرها وابن هشام في شرحه وفي مغني اللبيب وأبو حيان الأندلسي في أول تفسيره لما ذكر البسملة عند بسم الله الرحمن الرحيم تكلم على الباب الظاهر أنها هنا أنها للمصاحبة أو للاستعانة لأنها تأتي بمعاني منها المصاحبة ومنها الظرفية ومنها السببية إلى آخره لكن هنا الظاهر أنها للاستعانة والتبرك لأن يدل عليها السياق لأنها متعلقة بمحذوف والمحذوف قدره العلماء إما باسم أو بفعل وكذلك قدروه بما يناسب المقام فإن كان المقام مقام كلام يصبح الكلام المقدر الكلام إن كان أكل مقدر الأكل يعني بسم الله أكل أو بسم الله أكتب أو بسم الله أنظم وهكذا هذا المقصود به هل هو فعل أو اسم جاء في القرآن بهذا وهذا جاء في القرآن هذا وهذا مثل قوله عز وجل بسم الله مجريها مجرى المجرى هذا اسم ولما يتكلم العلماء يقول اسم لأنهم قسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف بغض النظر عن هل هو اسم مصدر أو اسم هل هو مصدر أو اسم مصدر أو هل هو علم أو هو جنس إلى آخره هذه ما لا يقصدون إنما يقصدون به أنه ليس بفعل ولا بحرف كذلك جاء في القرآن تقديره بفعل تصريح به قال عز وجل اقرأ باسم ربك اقرأ اقرأ اسم فعل فعل أمر اقرأ باسم ربك سواء قدرته هنا فعلا أو اسما كله وارد لكن بعضهم يقول إن نقدره فعلا أفضل لأن الأفعال تدل على الدوام لأنها يعني مستأنفة خاصة الفعل المضارع أو غير ذلك على كل أو اسم قال الذي قالوا اسم قالوا يدل على الثبوت والاستقرار بسم الله أي أبدأ والمراد به الاستعانة والاسم هنا يقول العلماء مفرد مضاف اسم مفرد ومضاف إلى لفظ الجلالة الله والمفرد المضاف يفيد العموم كما سيأتينا في المنظومة هذه يفيد العموم يعني كأن الكلام بجميع أسماء الله أبدأ بجميع أسماء الله إذا قال الإنسان تبرك بجميع أسماء الله عز وجل كما في الحديث اللهم أن يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخر الحديث سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استعتقت به في علم غيب عندك فهذا ولفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم على الصحيح لأن جميع الأسماء مضافة إليه كما في قوله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخر الآية كلها أسماء مضافة إليه بدل على أنه هو الاسم الأعلم أو الاسم الأعظم وأسماء الله عز وجل أسماء أعلى عام وأوسع تضم من الإسلام الرحمن الرحيم أسمان لله عز وجل الرحمن يدل على صلة الرحمة والرحمن من أسمائه الخاصة لا يسمى بها لا يسمى به غيره عز وجل وذلك أردف إلى لفظ الجلالة. وقال العلماء أنه ذو رحمة واسعة لأنه رحمة الدنيا والآخرة، يرحم الناس في الدنيا بعموم رحمته بخلقه جميعا. والذو الرحيم رحمة واصلة بأوليائه، فذكر الرحمة العامة والرحمة الخاصة، ذكر الاسمين لدلالتهما على المعنيين، الرحمن لعموم رحمته حتى للكفار ويرحمهم بما أمدهم وأعدهم من نعمه، وكذلك الرحيم دل على رحمة خاصة بالمؤمنين، رحمة خاصة بالمؤمنين واصلة إليهم. وكلام العلماء في هذا كثير، قالوا أن الله أصله الإله، وهو معناه كما قال ابن عباس ذو الألوهية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية يعني أنه، لذلك هذا يشير من ابن عباس إلى أن إلى المعنى الذي رجحه ابن القيم وغيره من العلم، إلى أنه مشتق، يعني يشتق منه معنى وهو الألوهية، وهو الألوهية وأنه الإله، الإله بمعنى المعبود. ثم يقول رحمه الله: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي. الحمد لله، الحمد في أصل اللغة الثناء، الثناء، وبينه وبين المدح فرق لطيف، وهو أن المدح ثناء للصفات الجميلة، والحمد ثناء للصفات والأفعال عامة، من جهة أنه يكون فيه نوع يعني حمد ثناء. بعضهم قال إنه الحمد يكون على ما يفعله المحمود أو الصفات التي يفعلها، والمدح على ما خلق عليه مما ليس له فعل فيه، فيمدح الإنسان بجماله وفنيته ويحمد على أفعاله الجميلة. ومن حيث الاصطلاح الشرعي فهو الحمد يقول ينبئ عن تعظيم المحمود، يعني يكون يعظم يحمد على وجه التعظيم بصفاته وأفعاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم في الفوائد، يقول هو وصف أو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم، فإذا خلى عن المحبة والتعظيم كان مدحا لا حمدا. وهل في قوله الحمد لله كما في القرآن في سورة الحمد وغير ذلك، هل هي أل للجنس أم للاستغراق؟ يذكرها بعض المفسرين وغيرهم، فمنهم يطلق ويقول هي للجنس ويسكت، ومنهم من يقول هي للاستغراق. وهنا شيء لابد من الانتباه له أيها الإخوة، وهو ملحظ عقدي يدخل فيه يعني مذهب المعتزلة. لولا وجود هذا المذهب ووجود هذه المسألة لكان لا فرق بينهما، يعني من حيث عدم المحذور. المعتزلة يقولون إن الله عز وجل لا يحمد إلا على أفعاله الجميلة، ولا يحمد على أفعال العباد حتى ولو كانت جميلة، لأنهم يعتقدون أن أفعال العباد هي خلق لهم وأوجدوها بغير قدر الله ولا اختياره. لذلك يقولون إن العبد إذا أطاع الله وأحسن العمل هذا الفعل له وليس لله فيه شيء. أيحمد العبد عندهم عليها ولا يحمد الله عليها. ولذلك تجدهم يفسرون الحمد بأن أل للجنس، وإذا كانت أل للجنس فهي تحتمل الاستغراق وتحتمل عدم الاستغراق، لأن الذي للجنس يشمله أن يقع لبعض الجنس، يعني لا يشترط فيه الاستغراق لبيان الجنس، لبيان الجنس ويكفي فيه البعض، يطلق ويراد به الخصوص. قال هذا عام أريد به الخصوص. أهل السنة والجماعة يقولون لا، الله عز وجل محمود على كل فعل فعله، وكل شيء موجود فهو بإرادة الله وتقديره وخلقه وإيجاده، وما يعمله العباد من أعمال حسنة بإذن الله. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فلذلك الله محمود على كل حال، على أفعاله وصفاته وأسمائه وجلاله وجماله تبارك وتعالى. على ذلك هنا الحمد إذا قلنا إنها للجنس نقول مقيدها، نقول للجنس المفيد للاستغراق. وإن قلنا إنها وإذا أو نعبر بتعبير أتلم ونقول أل للاستغراق، للاستغراق. فعلى هذا تكون أل تفيد العموم، لأن القاعدة أن أل للعموم، أل إذا دخلت للعموم، إلا ما دل الدليل على أنها الأهد مثلا، سواء أهل الذهن أو أهل الذكر أو غير ذلك. فعلى هذا يكون الحمد كله، يعني كل الحمد لله، لأن أل أفادت ذلك، كل الحمد لله محامد. وهنا هل يحمد غير الله؟ نقول نعم يحمد غير الله، لكنه حمد مقيد، ليس حمدا مطلقا، لأن الحمد المطلق لله وحده وعز وجل، هو المحمود على كل شيء وعلى كل حال. أما غيره الحمد المقيد فتحمد الشخص، ولذلك سمى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وسماه محمودا كما قال ذو العرش، كما قال حسن ذو العرش محمود، وهذا محمد، محمد لأن اسم مفعل، إما من أنه كثرة الحمد ليحمد، واسمه أحمد أيضا عز وجل صلى الله عليه وسلم سمى الله أحمد، وأحمد أفعل يقضي، إما أكثر الحمد لله أحمد الناس لله، أو أحمد الناس عند الناس، ما يأتي أحمد الناس يعني أكثرهم حمدا كما تقول أشجر الناس، أو أحمد الناس عند الناس يعني أكثرهم حمدا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. المهم أنه محمود لكنه حمد مقيد، ليس الحمد المطلق، الحمد المطلق لله لأنه متضمن العبودية. قال لله، لله اللام هنا قل علماء مع الاختصاص والاستحقاق، يعني الحمد المطلق خاص بالله، أما الحمد المقيد فيحمد غيره، والاستحقاق أنه هو المستحق له. المعيد المبدي، المعيد هذه صفة من صفات الله عز وجل، ولكن ليس من أسمائه، هذا على سبيل الخبر أورده الشيخ. لا يقول قائل هل هذا من أسماء الله المعيد؟ أقول هذا من يعني خبر، لأن جاء في القرآن أن الله عز وجل قال عز وجل إنه هو يبدئ ويعيد، المعيد والمبدي من صفات الله عز وجل، وأوردها الشيخ هنا على سبيل الإخبار عن الصفة ليس على سبيل التسمية. كذلك المبدي، كذلك المبدئ يعني يبدأ الخلق، قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يبدأه ويعيده. معطي النوالي كل من يستجدي، العطاء مع الإعطاء، يعطي ويمنع عز وجل، كذلك هذا من صفاته عز وجل. والنوال هو العطاء، كأنه يقول معطي العطاء والنوال هو العطاء. كل من يستجدي من يطلب، استجداء الطلب، وكل من يسأله يجيبه عز وجل، كما جاء في الحديث الذي في الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل من سأل الله عز وجل كان له بها إحدى ثلاث، إما أن يجيبه وإما أن يدفع عنه بها شرا وإما أن يدخر له في الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن سؤال العبد لا يحب، كما قال عز وجل سمع الله لمن حمده، يسمع الله إجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا الآية. هذا وعد من الله أنه مجيب. هذا قال معطي النوالي كل من يستجدي، كذلك من لم يستجدي يعطي الله عز وجل ولو لم يسأل الإنسان، لكن هذا الذي أراد الشيخ من هذا المعنى. ثم قال مثبت الأحكام بالأصول، معيد من يصبو إلى الوصول. مثبت هذا فيها تنبيه على أن الأحكام مقيدة بأصول ليست مطلقة، وأصولها إما أن تكون الأصول بمعنى الدليل، لأن العلماء تكلموا على معاني الأصول، ذكروا أن تأتي الأصل بمعنى القاعدة، تأتي بمعنى الدليل، القاعدة تقول أصل البيت أي قاعدة البيت، تأتي بمعنى الدليل، أصل الشيء دليله، فيقولون الأصل في وجوب الصلاة، قوله تعالى وأقيم الصلاة مثلا، الأصل في تحريم الخمر قوله تعالى فاجتنبوا، وهكذا إلى آخر. كذلك تكون الأصل يطلقونه على القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية أو القواعد العامة للشريعة، يقول لك مثلا الأصل تحريم كل ميتة إلا ما دل الدليل على استثناء كالجراد والحوت وهكذا. كذلك يطلقونه في مسألة القياس، لأن القياس أصل وفرع وعلة مقيس عليها وحكم، هذه أركان القياس الأربعة، الأصل، المسألة الأصلية التي لا حكم، والفرع المسألة التي يراد إلحاقها بالأصل، والعلة الجامعة بينهما هو وجه الشبه، ثم الحكم وهو الرابع ينتج للفرع من الأصل، فيطلق عليهم أنه أصل. المهم يقول مثبت الأحكام للأصول، والظاهر أن الشيخ يعني أراد القواعد وأراد الأدلة، أراد القواعد والأدلة، لأن القياس نوع من الأدلة. ثم قال معين من يصبو إلى الوصول من الإعانة، كما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، من يصبو أي من يميل ويرغب إلى الوصول إلى العلم، يعينه، لأن الله تعالى يعين من استعانه. تقدم معنا أن الأحكام جمع حكم، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخير والوضع، انتهينا من هذا فيما مضى، لأن الأحكام جمع حكم. وهو خطاب الله يعني الأمر. وتعلم ما ذكرنا هذا في الدرس الماضي وعبد الودود إلا تفسير الأحكام ما ذكرنا في الدرس الماضي أنا نسيت قال العهد طيب كل هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين هذا في الاصطلاح سواء بالاقتضاء أو بالتخير أو بالوضع لأن بعضهم يقول الاقتضاء هو الطلب سواء طلب أمر أو طلب نهي التخير الإباحة بعضهم يخرج الإباحة عن الطلب وبعضهم يدخلها به لكن الظاهر أن هذا أحسن تعريف خطاب الله يعني ما خاطبنا الله به من الأحكام في الكتاب المتعلق بأفعال المكلفين الذي لا يتعلق بالأفعال لا يعتبرونه حكما لأنه قد يكون خطاب الله متعلق بقصة متعلق بخبر متعلق بكذا متعلق بأفعال المكلفين إما بأمر بالاقتضاء والأمر نوعان أمر لزوم وهو الواجب وأمر غير لزوم وهو المندوب ما طلب فعله طلبا جازما هذا هو الواجب وما طلب فعله طلبا غير واجب لازم فهو هذا المندوب أو التخير ما يخير الله به بالفعل أو الترك أو بالوضع الوضع هي ما وضعه الله من الأشياء الأحكام وضع أسبابها أو شروطها أو موانعها كالسبب مثل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة حوالان الحول وجب سبب لوجوب الزكاة هذه أحكام جعلها الله لكنها جعلها وضعا لا طلبا من الناس لم يطلب من الناس أن يدخلوا الوقت أو أن يحيلوا الحول أو أن يجب عليهم أن يبلغوا النصاب هذه هي التي جعلها الله سببا لوجوب الأحكام طيب يقول معين من يصبو إلى الوصول هذه الجملة إذا تأملنا فيها من كلام الشيخ بالمناسبة الأحكام الشرعية لما عرف العلماء هذا الحكم بالاقتضاء والتخير أو الوضع قالوا إن ما يتعلق بالاقتضاء أو التخير هذا من قبيل الأحكام التكليفية الخمسة الواجب أو الوجوب والندب واللي هو الاستحباب والتحريم والكراهة هذه تكليفية كلف العبد بها أنها تجب عليه أو تندب أو تحرم أو تكره الخامس الإباحة هذا التخير أيضا مبيح له يفعلونه مباحا ويتركونه مباحا النوع الثاني أحكام الوضعية هي خطاب الوضعي أو الحكم الوضعي الذي ذكرناه من السبب والشرط والمانع أما قضية الرخصة والعزيمة والصحة والفساد هذه محل خلاف بين العلماء هل هي من قبيل الوضع أو من قبيل التكليف هل كلام المصنف لما قال مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول هذا فيها ما يسميه العلماء ببراعة الاستحلال حيث ذكر في المقدم ما يشير إلى المقصود فذكر الأحكام والأصول كأنه يقول أنني أريد أن أبدأ هذا منظومة هذه في الأحكام وفي الأصول نعم ثم قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام، قال ثم الصلاة. الصلاة لها تفسيران في العلماء من السلف والخلف، منها ما جاء عن الضحاك أحد التابعين واعتمده الإمام الأزهري في تهذيب اللغة، أن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار من الآدميين للدعاء. ومنهم من قال كأبي العالي الرياحي، أيضا أحد التابعين، ذكره البخاري في التفسير الصحيح، أنها الصلاة من الله ثناء على عبده في الملأ الأعلى. وذهب بعض العلماء إلى ترجيح هذا القول مثل ابن القيم رحمه الله وغيره، والظاهر والله أعلم أنهم لا تعارض بين القولين، أنها تأتي بالمعنى الأول الذي هي الرحمة، وتأتي بالمعنى الثاني الذي هو الثناء. وأما ما يدل على أنها تأتي بمعنى الرحمة، فإن الله قال قوله عز وجل بقصة إبراهيم في سورة هود: إبراهيم وأهله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، فذكر ذلك وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل كيف نصلي عليك يا رسول الله، قالوا قول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم. ذكر هنا في الحديث الصلاة والبركة، صل على محمد وبارك على محمد، وذكر والذي في الآية المذكور رحمة الله وبركاته، فذكر الأمرين فدل على أن تفسير الرحمة التي في الآية فسرت في الصلاة التي في الحديث في الصحيحين وغيره. هذا مما يؤيد قول الأزهري بالضحاك وغيره من السلف. والأزهري بالمناسبة أيها الإخوة، الأزهري صاحب تهذيب اللغة، هو من أئمة اللغة السلفيين الذين على عقيدة السلف، وذلك كتابه إذا الأحاديث أو الأشياء التي الآيات التي ممكن أن تراجعها فيه فيما يتعلق بالصفات أو الأسماء أو في الإيمان أو في القدر ما يتعلق بذلك، تراجع كتاب تهذيب اللغة للأزهري تجد فيه التفسير السلفي لها. والقول الثاني الذي رجحه ابن القيم هو قول علي الرياحي قوله الصلاة من الله الثناء، أيضا جاء في القرآن والسنة ما يدل عليه. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إليه وكان بالمؤمنين رحيما يصلي عليكم وملائكته يذكر الله ذكرا كثيرا، ثم قال يصلي عليكم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهو ثناؤه عز وجل. وجاء في الحديث ايضا في الصحيحين: ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في اهل السماء: ان الله يحب فلانا فهذا ثناء، فهذا ثناء، لأنه قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته بعد قوله اذكروا الله ذكرا كذا، فهذا دل على أن الصلاة في معنى الثناء. الظاهر أن القولين صحيحان ولا تعارض بينهما. ذكر ابن القيم رحمه الله عليه لطيفة، يعني من وجوه الأدلة في كتاب جلاء الأفهام، إن مما يرجح أن مراد بالصلاة الثناء وليس الرحمة، قال قوله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فذكر الصلوات والرحمة وقال إن المعنى يعني متغاير، الاصل ان الواو للعطف للتغاير، انه للتغاير. والجواب عن هذا في ورثها انه الذي يحضرني الان الجواب من وجهين. الاول انه قد تكون الواو للتاكيد، تكون للتاكيد وليست دائما للمغايره. الاصل انها المغايره ولكن تاتي للتاكيد، وهذا له كثير التفسير مما يذكرون ان العطف للتاكيد وليس للتاسيس. هذا من جهه. الوجه الثاني ان يقال نعم هنا المراد بالصلوات الثناء، يعني يوافق على هذا القول وليس جزما موافقا، وان هذا يدل على المغايره، لكن هذا نقوله بهذا المعنى حيث ان المسالتين ذكرت الجميع، والقاعده ان ما كان بمعنى واحد وبينهما اختلاف اذا ذكر افترقا واذا افترقا اتفقا. يعني لما ذكرت الصلاه وحدها بقوله هو يصلي عليكم وملائكته، يصلي يعني يثني ويرحم لأنه ذكر شيئا واحدا يشتمل المعنيين. وقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي ذكر الصلاة فقط تشمل المعنيين لأن المذكور واحد. ولما ذكر الصلوات والرحمة في مكان واحد دل على أن المعنى اختلف، يذهب في كل منهما إلى معناه الذي هو ألزم وأدق، مثل ما يذكر العلماء الفرق بين الإسلام والإيمان والفرق بين الألوهية والربوبية والفرق بين المسكين والفقير. فرق الأصل أن المسكين والفقير واحد، مثل قول عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قالوا المراد فقراء. بقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم تشمل المسكين والفقير. وأما في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا المغايرة وبينهما فرق دقيق، وأن الفقراء أشد فقرا والمساكين فقراء أحسن حالا من الفقراء أو أحسن حالا ممن هم أشد فقرا كما ذكره العلماء. فالصواب والله أعلم هو أن ليس أن قول من قال أن الصلاة من الله هي الرحمة أو من قال أن الصلاة من الله هي الثناء على عبده من العيالة أن القولين صحيحان، والله أعلم. قال مع سلام قد أتم، يعني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قد أتم كما في قوله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما، أكدها بقوله تسليما للإتمام، للإتمام كذا بقوله تسليما للإتمام. كم بقي عن الصلاة يا عبد الوجود؟ يؤذن رأس المغرب عنده يؤذن؟ طيب نحاول نختم البيت هذا. قال قد أتم والسلام أصله من السلامة، أصله من السلام، ويطلق على التحية وعلى الأمان و يعني يحيى بها فتقول السلام عليكم، وهو اسم الله عز وجل لأن الله ذكر ذلك في كتابه، قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. فيطلق على أن التحية تحايا بها الناس وعلى الأمان إعطاء الأمان. لذلك قال عز وجل ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني من ألقى عليكم السلام لا تقول لست مؤمنا، لقد أعطاكم الأمان وطلب منكم الأمان. وقد أتم كما ذكر من التمام على الذي أعطي جوامع الكلم، الذي أعطي جوامع الكلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من خصائصه كما قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، ذكر قال وأعطيت جوامع الكلم، هذه من خصائصه. وجاء في حديث فيه بعض الضعف قال واختصر لي الكلام اختصارا، ففسر جوامع الكلام بالاختصار. ومن تتبع النصوص الشرعية الحديث وجد ذلك ظاهرا، تجد الكلمة من كلامه صلى الله عليه وسلم قاعدة، مثل حديث لا ضر ولا ضرار قاعدة كبرى، حديث إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، جملة كل واحدة قاعدة كبرى، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة جدا. ومن أراد ذلك فعليه بالجامع الصغير أو صحيح الجامع الصغير إلى الكلمات المختصرة مما صار شبه كثيرة جدا تجد فيها من المعاني. لذلك قال الزهري هو أن يقول الكلمة القليلة وفيها المعنى الكثير كما قال رحمه الله. نقف عند هذا حتى تتجهزوا للصلاة ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، بارك الله فيكم شيخ. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. يقول المصنف رحمه الله الناظم: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من دعا. محمد صلى الله عليه وسلم على بدل مما تقدم من قوله على الذي أعطي، المبعوث وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، المبعوث رحمة كما في قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة للورى، مبعوث رحمة الورى للورى، وخير هاد لجميع من درى، خير هاد كذب بدل، وجميع من درى أي علم، والورى خلق، ومن درى أي علم. وكما في قوله تبارك وتعالى: وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فمن علم وفتح قلبه للهداية كانت له هداية النبي صلى الله عليه وسلم. وعبر الشيخ بهذا التعبير لجميع من درى لأن هداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية بشرية بمعنى الدلالة والإرشاد، والهداية نوعان. ويدل عليك قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية هو بمعنى الدليل والمرشد. هو من أسمائه الهادي عليه الصلاة والسلام. والهداية الثانية، النوع الثاني، الهداية الإلهية، هداية التوفيق والإرشاد، التوفيق وبعث الإيمان في القلب، وهذه خاصة بالله عز وجل، لأن الله نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآية الأخرى قال: وإنك لتهدي إلى صراط، أي تدل تبين ترشد. وأكد إن المؤكدة واللام الداخلة في جوابها، فكل هذا للتأكيد. من في لا قول لا تهدي من أحببت وهداية التوفيق، هداية التوفيق، هداية التوفيق. وقد يمر عليكم في بعض كلام بعض أهل العلم نوع يعني تجوز، فتجده يقول هي أن يخلق الإيمان في قلبه. هذه العبارة ما تنبغي، لأن الإيمان في الكلام هل هو مخلوق أم لا فيه تفصيل، كما قال الإمام ابن تيمية والإمام أحمد وغيره، ما يقال مخلوق مطلق، لأن منه ما ليس بمخلوق، وهو المؤمن به، لأن الإيمان يتضمن الفعل وما يؤمن به، منه الإيمان بالله والأسماء وصفاته بلا إله إلا الله ليست مخلوقة، الإيمان بالقرآن، ومنه ما هو فعل العبد أو فعل العبد من الحب والبغض والكراهة والتصديق نفسه على مخلوق، لذلك لا يطلق يقال في بداية التوفيق أن يخلق الإيمان في قلبه، لا يقال يبعث الإيمان في قلبه، هذا يجعل الإيمان في قلبه لا بأس، لأن الله أطلق هذا في القرآن، قال إنا جعلناه قرآنا عربيا أي سيرناه، أن القرآن غير مخلوق، مخلوق مجعول بمعنى مخلوق. ثم قال وبعد فالعلم بثور زاخرة أن يبلغ الكالح فيه أثرة، بعد هذه ظرف، ظرف مبني على الضم، وهو وقد تكون ظرف زمان وقد تكون ظرف مكان، إذا قلت فلان بيته بعد فلان أي ظرف مكان صار، وإذا قلت فلان وتقول السد يأتي بعد الجمعة ظرف زمان، أي ظرف زمان أو مكان، وبعد الواو يعني عاطفة أو عفوا الواو استئنافية، يعني بعد ما انتهى من المقدمة استأنف الكلام بهذه قول بعد. وفالعلم وبعد قال أشهر الأقوال أنها يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، أن هذا أشهر وأقرب، أما من قال من انتقال من أسلوب إلى آخر فهذا فيه نظر، لأنه قد يتنوع خطاب الإنسان، يتنوع خطابه، كعادة العرب قديم يخطبون خطبا طويلة ويغيرون الأسلوب، فلا يأتون ببعد، لا يأتون إلا بالمقدمة، فالظاهر أن هذا أرجح الأقوال، أن يؤتى بها الانتقال من المقدمة أو من الافتتاح إلى المقصود. بعد أصلها أما بعد، أما بعد أي مهما يكن من شيء أو في مقدمة فالأمر كذا وكذا، وذلك تدخل الفاء في جواب أما بعد، لكن هل تدخل الفاء في بعد من دون أما، يعني إذا قلت وبعد هل تقول العلم كذا، اشتهر ذلك تبعا لأما، لكن بعض العلماء يقول لا، يقول لا ما تدخل الفاء، الصواب أنها لا تدخل لأنها عاطفة وسبقها حرف عطف وهو الواو، المهم جرى هذا واشتهر عند الناس. قال العلم بثور زاخرة، بثور شبهها بالبحر صدق، لذلك العالم يشبه بالبحر فيقال فلان بحر، بثور زاخرة، وأصل البحر أصل اللغة هو الماء الشيء الكثير جدا، وخص بالماء الكثير لأنه أظهر ما يرى كثرة البحار، وذلك البحر يطلق على الماء الكثير سواء كان مالحا أو حلوا كالأنهار، زاخرة أي ممتلئة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، مهما كدح في العلم والجد لن يبلغ آخر العلم، لأنه العلم كثير، لو أراد فقط علم القرآن ما أحاط به، فقط علم القرآن ما أحاط به، لأنه من علم الله، الله يقول ولا يحيطون من شيء من علمه إلا بما شاء، الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كيف بالعلوم الحديثية ما يتعلق بالحديث علم الرجال وعلم التخريج وعلم القريب وعلم الشروع وما يستنبط من الأحكام إلى آخر ذلك، أشياء بحور داخلة عند المقال. ولذلك قال الزهري مقولته المشهورة: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضك، أو قال نصف. لكن العبد إذا كان لن يحيط بالعلم كله فلا يتركه كله. قال كذلك قال الشيخ يقول: لكن في أصوله تسهيلا لنيله تحرص تجد سبيلا. صدق رحمه الله. إذا كان لا يحاط به فإنه لا يترك كله، يؤخذ بالأصول، يؤخذ بالأصول. وهذا من تسهيل الله له، وهذا من تسهيل الله للعلم أن جعل له سبلا في معرفته وهي الأصول. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى. فلما سأله عمر عن تفاصيل بعض مسائل الفرائض قال: ألا تكفيك آية الصيف؟ يعني خذ بعموم الآية لأن عصر. ولما جاءه رجل وهو جد الفرزدق من شيوخ بني دار من تميم وسأله عن مسائل، ومنها أنه أقرأه سورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: هذه تكفيني. ثم رجع حفظ هذه السورة ورجع إلى البادية. لماذا؟ لأن هذه الآيات، هذه السورة من أول إلى آخرة وخاتمتها بهذه الآيات، أعطته قاعدة في أن كل خير ستجده، قاعدة عامة. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، عن الحمر، عن الخيل وما فيها وكذا وكذا، عن الحمر فسأله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينزل عن الحمر فيها شيء، يعني في اقتنائها وأجرها، إلا قول الله عز وجل: إلا تكفي هذه الآية الفاذة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل اقتناء الخيل وما يكون لصاحبها في عدفها وفيما ترعاه وفيما تشربه من الماء وفيما تقطع طوالها أو حبلها فتستن شرفا أو شرفين، كل ذلك له فيه أجر، بل وفي روثها وبولها له فيه أجر. فقال الرجل: والحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية قاعدة، هي لم تنزل في الحمر خاصة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن مما أنزل عليه في كتاب الله هذه الآية. يعني فإذا اقتنى الحمر للخير يعين فيها على الخير أو يستعملها في الخير فهو سيجد هذا الخير، ومن اقتناها للشر وللباطل فمن قوله: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا قاعدة، لأنه ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينزل علي فيها شيء. هي داخلة تحت العمومات، هي داخلة تحت هذا الأصل العام. وهكذا ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك في التشهد، قال: فإنك إذا قلت ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: فإنك إذا قلت ذلك شملت أو بلغت كل عبد الله صالح في السماء والأرض. كلمة الصالحين، عباد الله الصالح، يثبت العموم. ومن هذا أخذ العلماء أن المضاف يثبت العموم، والمعرف بأل يفيد العموم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم مع أصل اللغة. أنا قصدي القاعدة، هذا الأصل في الشريعة، وهو أن العموم هي يفيد كثرة العلم، كثرة العلم. يعني هذه الحديث مثلا لو سأل سائل، إذا قلنا في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لو سألنا سائل: هل تشمل جبرائيل هل تشمل الملائكة؟ هل تشمل من سيأتي من المسلمين؟ هل تشمل من سبق من الأنبياء؟ نقول ما ندري إلا أن هذا الحديث دل على ذلك، وهذا الحديث أعطانا أصل وهو أنه تشمل كل عبد صالح لله في السماء وفي الأرض. قال لكن في أصوله أصول العلم تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا، يعني احرص على أصوله أصول العلم، احرص على تحصيل أصول العلم وقواعد العلم، وهذا كل علم، كل علم النحو، ولذلك جعل الكتب النحو والأصول والمنظومات والقواعد في تفسير أصوله في الفقه والحديث إلى آخره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء أو قل قدر الله وما شاء. هذا الحديث أصل حقيقة، أصل عظيم في الفقه وفي الحياة، في الشريعة وفي الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة وقال احرص على ما ينفع. كلمة ما ينفع ما تفيد العموم موصولة بمعنى الذي، أي احرص على الذي ينفع، وإن فسرناها بالمصدرية أي احرص على نفسك لما تسلك وما دخلت عليه مصدر، أو بموصولة أي احرص على الذي ينفعك، الذي ينفعك في دينك لا ينفعك في دنياك ولا يضرك في دينك. إذن النبي أرشدنا إلى كل ما ينفعنا أن نحرص عليه، ثم قال في التفسير أو كيفية الحرص، قال واستعن بالله، واستعن بالله في ذلك، لا يكن حرصا متوكلا فيه على نفسك، بل استعن بالله، هذا التوكل والاستعانة، يعني ابذل الأسباب واستعن بالله. فهذه فيها رد على طائفتين ضالتين، فيها رد على المعتزلة الذين يقولون بل الإنسان هو الذي يفعل الأسباب والأسباب موجبة والله لم يقدر، فإذا بذل الأسباب وجب تحصيل المسبب، ونفوا الاستعانة بالله، لأن الاستعانة بالله عندهم أنها تضعف الإنسان، وأنه يدل على أن الإنسان ليس له قدرة وليس كذا إلى آخره، كل هذا من الباطل. ورد على طائفة الجبرية الذين، وذلك أخذ بها الصوفية وقالوا إن الإنسان لا يعمل ولا يريد ولا يعمل، لأن الله إن شاء رزقه يرزقه وإن شاء أن يتكلم ولا يحتاج إلى عمل، كله بقدر بلا عمل، وهذا باطل. هذه الآية رد على الطائفتين. لذلك لما رأى عمر رجلا جالسا في المسجد يتعبد قال قم واطلب الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولما ذكر لرجل عن رجلين عند النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما تفرغ للعبادة وأخوه يطلب الرزق وينفق عليه، فقال هو خير منه، أي الذي يطلب الرزق وينفق على أخيه خير منه. هذا من حيث جهة الدنيا، أما من حيث جهة الآخرة فكما قال احرص على ما ينفع، هو دينك والعبادة التي تمدح، فاستعن بالله ولا تعجز. مثل ذلك طلب العلم، لا يعجز، يحرص على طلب العلم ويستعين بالله ولا يعجز، ولا يقول هذا صعب، صعب حفظ القرآن صعب، حفظ الحديث صعب، حفظ كذا صعب، لا لا تعجز، ليس على الله بعزيز، لكن يحتاج إلى صبر وحرص واستعانة بالله، إن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله على مع المحسنين إذا أحسن الإنسان. كيف يمحسن؟ محسن على ضوء هذا الحديث، على ضوء هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ما دام أنه جاهد ومحسن لأنه يوافق الشريعة ومحسن لأنه مخلص لله. ولو تقل لو أني فعلت كذا، فإن أصابك شيء يعني شيء بقدر الله أو لم توفق إلى ما تريد فهو أعلم كل شيء بقدر، هنالك اعتذر بالقدر. أما أن الإنسان يعتذر بالقدر ولا يبذل الأسباب فهذا باطل. وإن أصابك شيء يعني بغير ما تريد ولم توفق لما تريد فقل قدر الله، فلا تقل لو أني فعلت كلا وكان لكان كلا، لا، لأن كل شيء بقدر، كما قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم يقول الشيخ تغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. اغتنم كالغنيمة، ترى الشيخ بأنها هو صدق غنيمة، العلم غنيمة، خذ وأغفر هذه القواعد لا تفت، إنها غنيمة. ذلك لما دخل أبو هريرة على الناس بالسوق قد شغلوا بالسوق فقال لهم يا أيها الناس أنتم مشغولون بالسوق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد، فانطلق الناس إلى المسجد فلما جاءوا لم يجدوا أموالا وإنما وجدوا خلقا على العلم. أين الميراث يا أبو هريرة؟ خالف الميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم، هي غنيمة. تغتنم القواعد الأصول، احرص على القواعد، لا تشغل نفسك بالفروع دون الأصول. ومر معنا في الدرس الماضي قول القرافي رحمه الله في أن من أراد العلم بالفروع تفلت منه العلم، ولكن إذا بالأصول اجتمع له العلم. صدق رحمه القواعد الأصول، يعني القواعد التي وصف القواعد بأنها أصول، يعني تغتنم القواعد الأصول. هل هذا العطف هذا؟ طبعا العطف هذا إما على أنه إما عطف من التوعد، إما عطف أو وصف أو بيان، عطف بيان أو وصف صفة، يعني الأصول صفة للقواعد. إذا قلنا إنها صفة للقواعد فتكون يعني القواعد التي هي أصول ليس القواعد التي هي قواعد فرعية، لأن ما هي القواعد الفرعية؟ القواعد الفرعية هي ما يسميها العلماء الضوابط في باب واحد، تكون قاعدة واحدة في باب واحد، بل وقد تكون في مسألة من باب، هذه قاعدة لكنها ليست أصلا عامة. هذا إذا قلنا إن الأصول هنا صفة من القواعد. وإذا قلنا إنها العطف بيان فهي معطوفة، لكن عطف البيان فرق بين العطف هو حرف العطف، وتكون على هذا يعني كالتأكيد والتأصيل لذلك، أو القواعد والأصول، تغتنم القواعد والأصول. الظاهر الأول، الظاهر الأول أنها صفة، يعني القواعد التي هي أصول كبيرة. قال فمن تفته يحرم الوصول، هذا لو تصور أن شخصا لم يعلم هذه الأصول ولم يحفظها ولم يتفقه بها لا يعرفها، هذا لن يصل إلى العلم، هذا لن يصل إلى العلم. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى وصف يسميه العلماء فقيه النفس، لأن العلماء يفرقون بين فقيه النفس وفقيه البدن، يقولون فلان فقيه نفس فلان فقيه بدن. فقيه النفس فقيه، ما الفرق بينهما؟ فقيه البدن هو الذي يحفظ الفروع تقليدا ولا يستطيع أن يخرج عليها ولا أن يعرف مخارجها ومداخلها وماذا يلحق بها ومن أين أخذت، فلا يكون عنده النفس الفقيهة. بحيث أن المسألة التي ليس له في ذهنه من العلماء لها حكم لا يستطيع أن يأخذ لها حكما من كلام العلماء أو يخرج لها حكما من قواعده أو يخرج لها حكما من الكتاب والسنة. هذا فقيه البدن. أما فقيه النفس فذاك الذي دخل العلم في شحمه ولحمه ودمه وعظمه فصار لو لم يسمع لهذه المسألة بحكم عرف أن يخرجها على كلام العلماء أو على الأدلة العامة أو الأدلة الخاصة. لذلك من تفته هذه الأصول ولو حفظ الفروع لن يصل إلى أن يكون فقيها حقيقة. ولذلك قال الشيخ يحرم الوصول. ولذلك يقول العلماء من أدرك الأصول بلغ الوصول ومن حرم الأصول حرم الوصول. أيضا من أدرك هذه القواعد الأصول ووجد الكلام في المسائل عرف الأصل مأخذ المسألة ووثق فيه. وأما من كان غير ذلك لا يصبح أخذ الكلام كأخذ الأخبار لا يدري عن صحتها. كيف يعرف صحتها وهو لا يعرف أصولها؟ كمثل الأخبار الحديث النبوية والأخبار الذي لا يعرف قواعد معرفة الحديث من الصحة والضعف لا يستطيع يسمع الخبر ولا يدري من الخبر الذي أعلاه. لكن الفقيه في الحديث معرفة تخريجه دراسة الأسانيد وعلم الرجال بل ينصدر بعضهم إلى أن يعرف يصل إلى درجة أن يعرف الحديث من أول ما يسمع يسمع الإسناد ويعرف بل يصل بعضهم إلى معرفة العلل الخفية القادحة. ولذلك وذاك علم دقيق جدا. ثم يقول المصنف وهاك من هذه الأصول جملة أرجو بها عالي الجنان لزلال. هاك هذا اسم فعل أمر ومعناه خذ اسم لأنه لا لو كان فعلا لقفره ما قالوا فعل أمر قالوا اسم فعل أمر لأن فعل الأمر يأتي منه الفعل نفسه يأتي منه فعل ماضي ومضارع وأمر والأسماء من قبيل الجانب. لذلك قالوا عنه إنه اسم فعل أمر. من هذه الأصول جملة قال هاك منها أي تبعير لأن من معاني من التبعير لأن لها معاني كما ذكرنا في حروف الجر منها التبعير منها البيان بين الجنس منها السببية إلى آخره. فقوله مما خطيئات مغرق فوجهنا قال العلماء من هنا سببي أي بسبب خطيئته. قال هاك من هذه الأصول يعني القواعد جملة وهذا قول الأصول يؤكد ما سبق اغتنم القواعد الأصول فسر هنا بالأصول جملا أي بعض الجمل أشياء ليست كلية يعني كل القواعد أرجو بها عالي الجنان نزلا رحمة الله عليه. وهذا يدل على حسن قصده وأنتم شهداء الله في أرضه فيما نرى من حسن صنيعه رحمة الله عليه في نشر العلم وبثه وتخصصه في ذلك وتركه لجميع الأمور إلا للعلم. لم يشغل نفسه رحمة الله عليه إلا في العلم سواء في دراسته أثناء الطلب أو في تدريسه في المعهد العلمي ثم في الجامعة ثم في مسجده ثم إلى آخر يوم من أيام حياته لما كان في مكة في رمضان وهو مريض في المستشفى دخل رمضان أتي به رحمة الله عليه في الإسعاف أن الطلب أن يكون في جدة في المستشفى التخصصي في جدة قريب للمقدم. فكان رحمة الله عليه يؤتى به في سيارة الإسعاف ويدخل في الحرم ومعه فريق طبي وله غرفة في الحرم وضعوها له، يعني ما قصرت الحكومة جزاهم الله خيرا، ويلقي الدرس وهو ملقى على السرير والإبر المغذية فيه بل والأشياء على أنفه وفي فمه ويلقي الدرس وهو مستلقي على السرير يلقي الدرس بعد صلاة التراويح. وكنا نسمع صوت رحمه الله وقد تغير بسبب الآلات التي في أنفه أو في حلقه مع شدة الألم، وقد كان مريضا بالسرطان في آخر أيام. ثم يلقي الدرس، وفي آخر يوم لما قالوا إنه يحتاج اشتد عليه المرض ورمضان ليلة 29 وظن الناس أن الشهر قد الشهر 29 غدا العيد أخرج من الحرم، يعني أخذ في سيارة الإسعاف للمستشفى لأنه اشتد مع المرض، وقالوا له إنه انتهى يعني أولاده وغد معه. ثم لما وصل إلى المستشفى في جدة جاءهم الخبر أن الشهر مكمل، فقال لأولاده أرجعوني تقي درس وهو اليوم يوم غد، فأرجعوا وأصر على أن يرجع رحمة الله عليه، فحمل وأعيد إلى الحرم وألقى الدرس ذلك اليوم اليوم التالي رحمة الله عليه. ثم توفي بعدها بنحو 15 يوما، لأنه توفي في 15 من شوال، يعني بعد رمضان ب15 يوما. وهكذا رحمة الله عليه هو الشاهد أنه من حرصه على العلم حتى ما ينظمه فيه يجعله يسأل به يرجو به عالي الجنان نزلا نرجو الله على أولاده. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوهم في الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، أعلى الجنة في المنزلة وأوسطها أي أحسنها وأعدلها. ثم قال رحمة الله عليه قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى بالنظم رحمة الله عليه. قواعدا قصر القواعد على وجه المفاعل من نوع من الصرف هذا الأصل، لكن ضرورة ضرورة الوزن ضرورة الوزن اضطر الشيخ إلى تنويه الممنوع من الصرف الممنوع من التنويه. لذلك قال قواعدا، ومن المعلوم أنه يغتفر في الشعر ما لا يغتفر في النثر من قول أهل العلم أي مأخوذا من قول أهل العلم وليس أهل الجهل، وليس لي فيها سوى النظم لا بمعنى هذا أصلا. هذا أصل كلمة هذا التي الإشارة هي ذا الإشارة وها التي التنبيه، تقول هذا ها للتنبيه ولا للإشارة. لذلك وليس لي فيها سوى ذا النظم صدق رحمه الله، لأن النظم هذا المنظوم مأخوذ من كلام العلماء، يعني أنه لم يبتدع شيئا من عنده، لأن قواعد الأصول في الغالب أنها كلها تكون من مما ذكره العلماء، والعلماء السابقون جمعوا ذلك. نقف عند هذا اليوم المقدمة، وفيها إن شاء الله بركة وكفاية، إن شاء الله تعالى أن يمن علينا بالمنات والعمل الصالح وأن يوفقنا لطاعته وأن يتمها على خير، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، نسع الله بكم ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما الفرق بين الاستغراق ودلالة الجنس؟ هو ذكرنا هذا، الاستغراق دلالة عمومية تامة، دلالة الجنس أن تدل على جنس الشيء ولو لم تستغرقه، تدل على جنس الشيء ولو لم تستغرقه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف يعرف مدلول العطف؟ هل هو للتأكيد أو للمغايرة؟ والله هذا يختلف، من يعني يختلف السياق يدل عليه أحيانا، وأحيانا يكون الذي للتأكيد. يا وقاعدة عند العلماء أن الأصل هو التأسيس، يعني يقولون إذا دار الشيء بين التأكيد والتأسيس فالأصل التأسيس، لأن التأكيد فيه تكرار، والدلالة السياق يدل عليها أو الأدلة الأخرى الخارجية. فإذا دار الأمر ليس له ما يدل عليه من سياق أو دلالة خارجية فالأصل التأسيس، يقال إنه التأسيس، مثل يعني قوله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني هنا كرر: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وكرر: ولا أنا عابد ما عبدتم. كل معنى، هل هذه الآية تكرار للآيات اللي يعني قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد وأنا أعبد ما عبدتم، هل هي تكرار لما قال الله: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ من قال تكرار جعل المعنى نحن محصور مكرر، والصحيح أن ليس للتكرار ولا لما التأكيد فقط، لأن التأكيد له معنى آخر، وذكروا معنى التأسيس ذكرنا ما أدري في المحاضرة لكم أو غيرها كما قال يعني أنها الأولى في الشرك، الثانية في البدع. المهم أن الذي يدل عليها إما السياق أو دليل آخر، فإن لم يوجد رجع إلى القاعدة أن الأصل التأسيس وليس التأكيد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: السلام اسم من أسماء الله، فمن وجد ورقة مكتوب عليها السلام عليكم هل يجب عليه حرقها؟ ظاهر يا أخي من حديث ابن مسعود لما قال: كنا نقول في التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل، السلام إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام ومنه السلام، فإذا جلس أحدكم في التشهد فليقل: التحيات لله والصلوات إلى آخره. فهنا لما قالوا السلام على الله من ما قصدوا التحية، قصدوا التحية، ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللفظ هو إن الله هو السلام، إن الله، فلا يقال السلام على الله، وقال: التحيات لله، جميع التحايا التي يحيى بها ويعظم بها المعظمون كلها لله، تحيات لله. فعلى هذا لفظ السلام الموجود إذا وجد في ورقة وكذا، هذا اسم من أسماء الله، يحرق، يعني يزال عنه أن يكون ممتهنا، وجوده في الأرض لا يعد امتهانا أيها الأخوة، لكن إن كان في مكان يمتهن، بمعنى أرض قذرة أو موطن للناس أو للدواب أو نحو ذلك، أما مجرد وجوده في الأرض لا يعتبر امتهانا، لا يعتبر، لأنه عثمان رضي الله عنه لما سمع الناس على مصحف واحد ونسخ منه من النسخ مصحفا واحدا نسخ مصحفا واحدا أخذ اللحاف والرقاع التي كان مكتوبا فيها وأحرقها أو دفنها قال العلماء إذا يدل على جواز دفنها ما بلي من المصحف. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل قوله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كيف تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض ولا ندري هل تشمل جبريل كيف تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض ولا ندري هل تشمل جبريل والأنبياء والمرسلين وكلهم من الصالحين. النبي قال ذلك النبي لما اعترف بالحديث هو حديث أبي حديث السلام على الله من عباد السلام على جبرائيل السلام على ميكائيل فيأخذوا وعجزوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم ذاك لما ذكر الحديث التشهد تحيات لله ولكن قلوا التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فإنكم إذا قلتم ذلك شملت أو قال كل عبد صالح لله في السماء والأرض فهو سبب الحديث وورود الحديث في جبرائيل وميكائيل وكذا وكذا قال تشمله هذا العموم لا يحتاج التفصيل فلان وفلان وفلان هذا المعنى الحديث. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. ولعلنا نختم بهذا السؤال. يقول صاحبه ما سبب تخصيص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمصنفات عدة في باب الأسماء والصفات؟ الله ذكر هذا رحمه الله تلميذه البزاخي تلميذه المناقب ابن تيمية ذكر فسألته يقول فسألته أن لو يؤلف كتابا في الفقه على اختياره قال هذا الفروع أمرها سهل والخطأ فيها سهل وقد صنف فيها العلماء ولكن الشأن في الأصول يعني أصول العقيدة الأسماء والصفات وهي التي كثر فيها الضلال لذلك اعتنى بها شيخ الإسلام وذكر أيضا في مقدمة التدميرية ذكر ذلك ونبه عليه لما قال في كتابته في أصول يعني في العقيدة قال فإن من الناس من تكلم فيها بالجهر تارة وبالضلال تارة أو كما قال رحمه مصنفات في هذا الباب لكثرة وجود مذاهب أهل الضلالة وانتشار هذا المذهب حتى هو ذكر المجلد الخامس من الفتاوى نبه على هذا وقال إنه قال إني كنت في أول أمري في الأصلين على قول أهل البدع وعلى ما عليه الآباء من القول في الأصلين الأصلين يعني أصول الدين لأن كلمة رحمه الله في الأصلين قد يقصد بها ما يشتهر عند العلماء بأن أصول الدين أو في التصوف لأنها لا يأخذونه أصلا في التعبد أو ما ذكره هو في خاتمة التدمرية وقال أصلين يبنى على أصلين وسبعة قواعد وهما الشرع والقدر الأصلين الشرع والقدر أسماء والصفات أصل والشرع والقدر فهذا قد يقصده المهم أنه رحمه الله رأى الناس في وقته كثر فيهم الضلال بهذا الباب وكثرت الكتب المدلة ككتب الرازي ولذلك اعتنى بالرد عليها وذكر أنها في مقدمة كتابها شرد على الرازي اللي هو بيان تلبيس الجهمية أن هذا الكتاب جامع لجميع شبهات أهل الباطل، في ذلك صنف في الرد عليه وفي كتاب تعارض العقل والنقل عليه. المهم أن الداعي له كثرة الضلالة في ذلك الباب، وإذلك لا يخفى عليكم أن بعض العلماء غير معروفين باتباع السنة بسبب التقليد في هذا الباب وانتشار مذهب أهل الباطل فيه ضلوا في هذا الباب صلى الله عليه وسلم، وبقوا عليه يظنون أن مذهب السلف هو مذهب هذا المذهب الموجود عندهم من التأويل للأسماء والصفات أو التفويض، مذهب أهل التفويض وهو حقيقة أضل المذاهب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب التجيب. نعم، شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم ونفع الله بكم وجعله في ميزان حسناتكم. آمين وإياكم. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.